بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع أيها الأحبة، بعد أن انتهينا من الحديث عن ما يتعلق بالمخارج والصفات وأحكام تركيب الحروف، كما قلنا أيها الأحبة الناظم في مطلع المنظومة بيّن ماذا سينظم فيها من أحكام، فقال مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف أي محل الوقف ومحل الابتداء، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. فبدأ بالحديث عن المخارج، ثم ثنى بالحديث عن الصفات، وبين بعض التنبيهات المتعلقة بهذين المبحثين، ثم وصل إلى ما يتعلق بالوقف والابتداء. فالمنظومة يا إخواني مقسومة إلى قسمين، قسم أول يتعلق بالحروف مخرجا وصفة وتركيبا، والقسم الثاني الآن اجتمعت الحروف ضبطناها مخرجا وصفة وكيف تتركب، وصلنا إلى مبحث مهم جدا وهو ما يتعلق كيف نقف وكيف نبدأ. أنت عرفت كيف تلفظ بالحرف، لكن ماذا يحصل لو وقفت عليه؟ كيف تقف العرب؟ لذلك بدأ قال وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. إذن بعد أن انتهينا من التجويد، تجويد الحروف ضبطها مخرجا وصفة وأحكام لقاء، الآن لابد من معرفة الوقوف والابتداء. طيب شيخنا، وليش لازم نتعلم لحنا الوقف والابتداء؟ لماذا يحتاج الإنسان لأن يتعلم الوقف؟ لماذا يحتاج الإنسان الوقف أصلا في كلامه؟ لماذا لا يسرد كلامه سردا؟ إذن أولا حتى يرتاح، لأنه يحتاج إلى النفس حتى يستكمل حديثه، فإذا حتى يأخذ شيئا من النفس لابد أن يتوقف، هذا الأمر الأول. طيب اثنين، من أجل إدراك المعاني. طيب شيخنا الآن المعنى يمكن أن يتغير بتغير الوقف؟ قطعا. تأمل معي قول الله، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، فأصبحت الصفة للقول. طيب تأملوا ماذا لو قرأناها وغيرنا الوقف، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. تغير المعنى أم لا؟ أصبحت الصفة للمشي، مشيها على استحياء، بينما في الحالة الأولى طريقة كلامها باستحياء. طيب أيهما يصح وأيهما الراجح؟ مبحث آخر، فقط أنا أقول لك انظر كيف تغير المعنى. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إيش رأيكم؟ وكذلك يفعلون، ألا ترون فيها يعني لو وصلنا، طيب خلونا نوصل لنشوف كيف المعنى يكون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هنا القول كله منسوب إلى بلقيس، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ألا تشعرون تكرارا في كلمة وكذلك يفعلون؟ يعني عم نقول لك الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ما ضرورة أن يقول وكذلك يفعلون؟ جمهور أهل الأداء وعلماء الوقف يرون أن الوقف على قوله تعالى وجعلوا أعزة، على لسان بلقيس وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هو وقف تام، والأصل أن تبتدئ فتقول وكذلك يفعلون، تصديق من الله لقولها، فهذا ليس من قول بلقيس. واضح يا إخوة؟ هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فجاء القرآن مصدقا وكذلك يفعلون. انظر كيف تغير المعنى. أذكر يوما كنت أقرأ على شيخي شيخ حسين باسعيد، وهو قرأ على شيخنا الدكتور أيمن السويد، فكنت أقرأ في سورة البقرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قرأت هكذا كاملة موصولة. فقال لي الشيخ: طيب وإذا ما كانوا يعلمون؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني قال الشيخ: طيب وإذا ما كانوا يعلمون أليس خيرا لهم؟ يعني ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، والتقدير سواء علموا أم لم يعلموا. فأنا لما وصلتها يعني خير لهم إذا كانوا يعلمون، طيب وإذا ما كانوا يعلمون؟ فقال لي الشيخ: أنا عم ردك هون نفس الموضع اللي ردني فيه الدكتور أيمن حين كنت أقرأ عليه، فأنا قرأت مثلك ووصلت. فقال لي الشيخ نفس العبارة: طيب وإذا ما كانوا يعلمون؟ فالأصل أن تقول: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير علموا أم لم يعلموا. ثم تقول مؤنبا موبخا: لو كانوا يعلمون. واضح؟ لو كانوا يعلمون، مؤنبا وموبخا. واضح يا إخوة؟ انظروا كيف تغير المعنى مع تغير الوقف في مطلع سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه الآن احنا ضربنا مثال على الوقف، طيب كمان الإمام عم يقول لابد من معرفة الوقوف والابتداء. يعني يمكن تغيير الابتداء يغير المعنى؟ نعم، تجد كثير من خصوصا الطلاب الصغار حين يبدأ بسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون الرسول: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فيقف هنا، بعدين بيجي بيبتدأ بيقول: وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. من وين بيبدأ؟ من عنده وإياكم، يعني احذروا أن تؤمنوا بالله ربكم. ومعنى الآية: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني بسبب إيمانكم بالله ربكم. واضح يا إخوة؟ فانظر كيف تغير المعنى حين تغير الابتداء. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الوفود أنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم، يعني قام منهم خطيبهم يتكلم بين يدي رسول الله، والحديث في صحيح مسلم. فقام خطيبهم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس الخطيب أنت. شو سوى؟ قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. وكلام العرب مبني على الحذف، فأصبح المراد هنا نتيجة الوقف: ومن يعصيهما فقد رشد. والأصل أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. انظر كيف تغير المعنى نتيجة تغير الوقف. وضح يا إخوة؟ إذن تغير الوقف يغير المعنى. وعلى هذا، من أجل هذه المسألة، قلنا إذن نحن نحتاج إلى الوقف أولا من أجل أن نريح أنفسنا حتى نلتقط أنفاسنا لنستكمل الحديث، أيضا لبيان المعاني، فلا يصح أن يسرد الكلام سردا من غير فصل فلا يفهم المراد. واضح يا إخوة؟ وأيضا إذا أردنا أن نبتدئ لابد أن نبتدئ بكلام مفهوم. واحد عم يصلي: ولا الضالين آمين، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا جماعة مين هدول أولئك هم الوارثون؟ بينفع يبدأ من هون؟ لا يصح له أن يبتدئ من هنا. واضح؟ عزير ابن الله، لك ما بصير تبدأ من هون، لابد أن يكون البدء بدءا صحيحا، كما أن الوقف يجب أن يكون صحيحا. واضح يا إخوة؟ لذلك أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر إلى أن العلماء في الأزمنة المتأخرة لما رأوا كثرة الخطأ في الوقف والابتداء ونقص معرفة بعض الطلاب بقواعد اللغة، اشترطوا معرفتهم وإدراكهم وإحاطتهم بالوقف والابتداء حتى يجيزونهم. يعني اشترط لمن يطلب الإجازة أن يكون عالماً أو عارفا بالوقف والابتداء متقنا له، واضح؟ حتى لا يقع النقص والخلل في مراد الله عز وجل نتيجة خطأك في تبليغ كلمات القرآن. وضحت يا إخوة؟ لذلك علماؤنا رضي الله عنهم مما جاء عن أبي حاتم السجستاني رحمه الله قال: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه في الأثر قال: لقد عشنا برهة من الدهر كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فكانت تتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها حتى نعلم حرامها وحلالها وزواجرها ونواهيها. ثم قال عبارة مهمة: وما ينبغي أن يوقف عنده منها. هذه العبارة تحتمل أمرين، تحتمل ما ينبغي أن يوقف من العظات والعبر والأحكام، وقد يشمل ما يجب أن نقف عليه من ألفاظها حتى يفهم المراد، لأنه إذا تغير الوقف تغير المعنى. بمقدار اهتمام أهل العلم بعلم الوقف والابتداء أيضا ذموا من يتكلف في هذه المسألة ولا يتوقف عند كلام الأئمة الأوائل. يعني شلون شيخنا؟ أذكر يوما كنا في مسجد الفتح في حلب نقرأ على أحد الشيوخ في حلقة الوقف والابتداء، فكان أحد الطلاب يقرأ ونقرأ في سورة القصص، فسأل الشيخ عن هذا الموضع في سورة القصص في قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فسأل الشيخ عن الوقف بهذه الطريقة: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، أيجوز الوقف هنا؟ هو يريد أن يرتب ألفاظ الآية على القصة، لأنه فرعون لما أمسك بالرضيع قالت توسلت إليه أن يدعه، فقال: أما قرة عين لك فنعم وأما لي فلا. فأراد أن ينظم الحروف القرآنية بما يتوافق مع القصة، لكن هل يصح هذا التكلف؟ لا يصح، لأن لا مرتبطة بما بعدها لا بما قبلها، فلا يصح فصلها، وهذا تكلف مذموم. فلا يصح لك أن تقول قرة عين لي ولك لا، لأن لا مرتبطة لا تقتلوه، لأنه لا يصح لك أن تقول تقتلوه عسى أن ينفعنا. واضح يا جماعة؟ طيب، بعضهم يقف مثلا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فيقف هكذا: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من حيث المعنى العربي المعنى قد يؤدي معنى صحيحا، ولكن من حيث الأداء القرآني وقواعد الوقف والابتداء لا يصح، هذا تكلف مذموم. لأنه شو صار المعنى؟ وارحمنا أنت مولانا، كأنه يقول يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طب هل يصح هذا؟ هذا لا يصح، مخالف لقواعد الوقف والابتداء التي دونها أهل العلم. لذلك نقول له: لا يجوز لك أن تقف موقفا متكلفا فيه المعنى كما يفعل بعضهم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يقرأ هكذا: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شايفين كيف طريقة الوقف؟ إذن يا إخوة، هذه الأنواع من الأوقاف التي فيها نوع من التكلف مما لم ينص عليه أئمة الأداء مذموم. الأصل أن نرى ماذا نص عليه أئمة الأداء ثم نتبعهم فيما نصوا عليه. واضح يا إخوة؟ كما يفعل بعضهم في آيات سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله يعني قسم. طيب هذا مذموم، واضح يا إخوة؟ هذا مذموم لأنه تكلف في غير محله، والمقصود أن تتكلف في فهم عبارات العلماء كيف يوقف على القرآن، هون تكلف في البحث والجهد والاقتداء بهم، أما أن تتكلف شيئا من دماغك بحيث تغير المعاني فهذا لا يصح. لذلك كتب أهل العلم عشرات الكتب وربما المئات وأكثر فيما يتعلق بعلم الوقف والابتداء. انقسمت مباحث أهل العلم في الوقف والابتداء على قسمين. القسم الأول يقول لك لا بد لك من معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به، والثاني كيف تقف وكيف تبتدأ. واضح يا جماعة مباحث الوقف والابتداء؟ الأول شو هو؟ معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به. هذه الكلمة بصح وقف عليها ولا لا؟ هل يصح لأحدنا أن يقول الحمد في بداية سورة الفاتحة وهو يصلي بالناس أو يقف عليها اختيارا؟ لا يجوز له، هذا وقف قبيح، هذا وقف قبيح، لا يصح له أن يقول الحمد. طيب اختبارا يصح؟ يصح أن يقول لك الشيخ أنا بدي أشوفك كيف بتضبط زمن البينية في الميم مع الدال الشديدة، قف لي على كلمة الحمد فتقول الحمد، خلص هذا اختبارا يجوز، لكن اختيارا لا يجوز لك لأنه لم يعطي معنى كاملا ولا تاما، فلا يصح الوقف عليه. يوقف عليه اضطرارا، الحمد جاك سعال وانت عند كلمة الحمد لا مشكلة، هذا اضطرار، الشيخ قال لك قف عليها اختبارا يصح، لكن اختيارا لا يجوز لك. إذن الكلمة الأولى ما يوقف على، أو القسم الأول من مباحث علم الوقف والابتداء، القسم الأول ما هو؟ ما يوقف عليه ويبتدأ به. والقسم الثاني كيف يوقف. لذلك ابن الجزري ماذا قال؟ قال وحاذر الوقفة. شوفوا يا إخواني، وبعد تجويدك للحروف إيش الأبحاث اللي إجت؟ قال لابد من معرفة الوقوف والابتداء، فتكلم عن القسم الأول من هذه الأقسام، ما يوقف عليه ويبتدأ به، تام وكافي وحسن وقبيح. طيب وبعدها شو الباب اللي بعد الوقف والابتداء؟ المقطوع الموصول، هذا علاقته بمن؟ علاقته بالوقف. إذا أتت كلمة مفصولة جاز لك أن تقف على الجزء الأول منها اضطرارا واختبارا، واضح يا إخوة؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن، يصح لك أن تقف هنا، قلت اضطرارا وشو؟ واختبارا، أما اختيارا لا، تمام؟ إذن هذا علاقته بمن؟ بالوقف. طيب وبعدين شو الباب اللي بعده؟ باب التاءات، صحيح؟ طيب باب التاءات علاقته بمن؟ أيضا بالوقف. ذكر رحمة ربك، كيف تقف على رحمة هنا؟ هل تقول ذكر رحمة بالهاء أم تقول رحمة بالتاء؟ ثم قال لك وابدأ بهمز الوصل، إذن كيف تبدأ؟ هذا علاقته بمن؟ بالابتداء. وحاذر الوقف بكل الحركة، الوقف على آخر الكلمة، علاقته بمين؟ بالوقف. إذن يا إخوة من بعد وبعد تجويدك الحروف كله سيتكلم عن الوقف والابتداء ومتعلقاته، ما يتعلق بهذا المبحث من مباحث مهمة، واضح؟ تعالوا لنبدأ بهذا المبحث، نسأل الله عز وجل التمام والسداد. باب معرفة الوقف والابتداء. قال فيه الناظم، نقرأ الأبيات حتى نصححها ونضبط لفظها، وبعد تجويدك للحروف، لابد من معرفة الوقوف، لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي، ركزوا على الهاء ساكنة، والابتداء وهي تقسم إذن، والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف. شوفوا الميم ليست مشددة لأجل النظم، ثلاثة تام وكاف وحسن، ثلاثة تام وكاف وحسن وهي، ها قولوها معي وركزوا، الهاء ساكنة، وهي لما تم فإن لم يوجد، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله، الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام ولا حرام غير غير غير. الراء هنا مثلثة، إيش يعني مثلثة؟ لك فيها الفتح والضم والكسر. وليس في القرآن من وقف يجب، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، ولا حرام غير ما له سبب. واضحة إخوة؟ أبيات يسيرة سهلة جمع فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أطراف يعني ما يتعلق بالوقف والابتداء. طبعا يا إخوة سنشرح الآن الوقف والابتداء بأسلوب مبسط، يعني المرحلة المتوسطة من شرح هذا المبحث. المسائل المتقدمة وقواعد الوقف والابتداء ومهارات الوقف والابتداء تؤخذ في المستوى القادم إن شاء الله تعالى. بدأ الناظم فقال: وبعد تجويدك للحروف. قلنا الآن انتهينا من القسم الأول من المنظومة الذي كان عبارة عن تجويد الحروف مخرجا صفة التقاء وتركيبا. قال: لا بد لك من معرفة الوقوف والابتداء. قلنا ليش؟ أولا لأن أحدنا يحتاج أن يأخذ راحة حتى يأخذ نفسا يستكمل به حديثه، وأيضا من أجل بيان المعاني لأن المعنى يتغير بتغير الوقف والابتداء. قال: وهي أي الوقف والابتداء تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. تقدير العبارة هنا أيها الأحبة: وهي تقسم إذن إلى ثلاثة. صحيح، تقسم إلى ثلاثة. طيب لماذا قال ثلاثة؟ هذا اسم منصوب بنزع الخافض، الخافض اللي هو حرف الجر إلى، لكن لما حذف صار منصوبا فيعرب إيش؟ اسم منصوب بنزع الخافض، والأصل إلى ثلاثة. قال: وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. لما ذكر التجويد وأحكامه أعقبه بذكر الوقوف والابتداء لأنها من متعلقاته، وبين أنها تنقسم لثلاثة أقسام: تام وكاف وحسن. إذن علم الوقف والابتداء علم بقواعد يعرف بها أين أقف وأين أبتدئ، أين يجوز لي أن أقف وأين لا يجوز لي أن أقف. لماذا؟ لأن المعنى يتغير. فائدة علم الوقف والابتداء، ما فائدة؟ قرأنا يا شيخ محمد، إيش الفائدة؟ صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المعنى ويتغير المعنى، فيفسد المبنى ويتغير المعنى، وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. أيوة واضح. إذن يا إخواني الآن أنا ضربت لكم عددا من الأمثلة، لو وقفت فيها وقفا مختلفا يتغير المعنى، هل يجوز لكل واحد؟ وضربت لكم مما ذمه أهل العلم أمثلة قد تستسيغ لأحدنا وبيعجبه، والله يا أخي المعنى بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقسم إن الشرك لظلم، هيك بباله أنه عم يجيب عبارات يعني فيها شيء نوع من التميز. طيب هل يجوز هذا؟ إذا لم ينص عليه أئمة الأداء فلا يصح لنا أن نتكلفه فإنه مذموم. إذن هدفنا من التعرف على الوقف والابتداء أن نصون النص القرآني عن أفهامنا الخاطئة، لأننا لو وقفنا وقفا بما يتوافق مع أفهامنا لربما تغير المعنى المراد من الآية الكريمة. إذن نصون النص القرآني عن الأخطاء التي قد نقع فيها إذا وقفنا بأوقاف ليست ضمن قواعد الوقف والابتداء التي أشار إليها أهل العلم. هذه النقطة الأولى. بقيت مسألة للتفريق بين الوقف والقطع والسكت، إيش رأيكم؟ هي عبارات مترادفة ولا كلمات متباينة؟ وقف، قطع، سكت. بيقول لك أنا أوقفت القراءة. طيب هل هي تؤدي ذات المعنى لو قلت قطعت القراءة؟ قطعا المعنى مختلف. تعالوا لنرى الفروق بين هذه المصطلحات الثلاث. أولا الوقف. الوقف هو قطع الصوت، ركزوا يا إخوة، الوقف ماذا نعني به؟ قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، يعني المدة الزمنية تكفي لالتقاط النفس في الحالة الاعتيادية، ولكن بنية استئناف القراءة. كمثلا أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا شو اسمه؟ وقف، نطلق عليه إيش؟ وقف. طيب مسكت، قطع الصوت، شوف نفس التعريف، قطع الصوت على حرف قرآني، لأنني قد أقف على حرف، على حرف قرآني بزمن، قرأوا لي إياها إيش؟ لا يتنفس فيه عادة. وأيضا بنية استئناف القراءة. وقيل من راق، هذا الزمن اللي وقفته الآن هل هو زمن يتنفس فيه عادة؟ زمن قصير، أقصر من الزمن الذي يؤخذ لأجل التنفس. لو أردت أن أتنفس هنا في الوقف أقول هكذا وقيل من راق، هذا زمن يتنفس فيه عادة، إذن هذا ما عاد سكت، السكت بزمن لا يتنفس فيه عادة. تمام؟ وقيل من راق. طيب شو الفرق بينهما وبين القطع؟ القطع نفس التعريف، قطع الصوت على كلمة قرآنية لكن إيش؟ بنية الإعراض عن القراءة، يعني خلاص أنا خلصت الآن، قرأت الجزء، انتهيت، أريد أن أنتهي، قطعت القراءة. واضح الفرق بين القطع والوقف؟ ومحله رؤوس الآي تامة المعنى، بمعنى لا يصح لك أن تقطع القراءة على معنى لم يتم، لابد أن تتم المعنى. لذلك أنت بتشوف كثير من آبائنا أو يعني يعني كبار السن من أصحاب الفقه وحتى هيك من أهلنا العوام، لما بيكون عم يقرأ في المصحف وبتجي أنت عمي ممكن مدريش، ما بيرد عليك ليخلص الآية، شو بدك يا ابني؟ صحيح؟ تعظيما للقرآن الكريم وفهما لهذا المعنى المراد، لا يصح لك أن تقطع القراءة إلا على رؤوس الآية تامة المعنى. وضح الفرق بين الوقف والسكت والقطع؟ إذن كلها قطع للصوت، كلها قطع للصوت، لكن الفرق بين القطع والوقف أنه هذا بنية استئناف القراءة وذاك بنية الإعراض عن القراءة والانتهاء. السكت والفرق بينه وبين الوقف قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، أما الوقف على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بذات النية وهي استئناف القراءة. تعالوا لنرى أنواع الوقف، لأن الإمام الجزري بدأ فيها فقال وهي تقسم إذن ثلاثة، تام وكاف وحسن. تعالوا لنرى أنواع الوقف الثلاثة كيف تكون. أولا أيها الأحبة، أنواع الوقف يقسمها أهل العلم باعتبارات، فمنهم من يقسمها باعتبار المقروء. إيش المقروء؟ إيش المقروء اللي عم تقرأه؟ باعتبار المقروء القرآن، يعني باعتبار المعنى هل يجوز ولا ما يجوز. ومنهم من يقسمها باعتبار حال القارئ، باعتبار حال القارئ. انظروا إلى هذه التقسيمات الموجودة على اللوحة وأيضا موجودة عندكم. فأنواع الوقف منها ما هو اختياري، هذا بحسب المقروء ولا بحسب حال القارئ؟ حسب حال القارئ. أنا يمكن أن أختار الوقف على هذه الكلمة اختيارا، أنا أتوقف، ويمكن أن يكون اضطرارا بحسب حالي القارئ، ويمكن أن يكون اختبارا بحسب حال القارئ. هناك نوع رابع لم أتطرق له ويسميه أهل العلم الوقف الانتظاري. إيش الوقف الانتظاري؟ الوقف الانتظاري هذا يستعمل عند أهل القراءات الذين يجمعون القراءات، فيقف عند كلمة يحسن الوقف عليها ثم يعطف أوجه القراءة للقراء. واضح يا إخوة؟ يعني يأتي إلى كلمة يتوقف عندها بحيث يكون المعنى حسنا، ثم يعطف أوجه القراءة لبقية القراء الذين يقرأوا له. على كل هذا شغل جماعة القراءات. إيش اسمه؟ الوقف الانتظاري، يعني ينتظر على هذا المقطع حتى يستوفي أوجه القراءة فيه. ما يهمنا الوقف الاختياري. إيش يعني اختياري؟ أنا أختار الوقف على هذه الكلمة، فلم يعرض لي عطاس ولا نسيان ولا اختبار من شيخي. الثاني الاضطراري، نسيت. طيب أنت عند آية الوقف عليها قبيح، عند كلمة الوقف عليها قبيح، ونسيت إيش بعدها، وقفت. لذلك قال الإمام الجزري في الأخير، قال وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، أعرض له بالتفصيل لاحقا. إذن اضطراري، عرض لك عطاس، نسيان، سعال، أي شيء فأوقفك عن القراءة اضطرارا. والنوع الثالث الاختباري، بأن يقول لك الشيخ قف لي على هذه الكلمة. كيف تقف على كلمة مثلا يستحيي؟ يريد أن يرى أتحقق الياء أم تقول لا يستحي كما يفعل الكثير. تمام؟ مثلا يخرج الخبأ، يقول لك قف لي على كلمة الخبأ، كيف ستقلقل وتحقق الهمزة؟ كلمة الهدي كما يختبر كثير من الشيوخ. واضح يا إخوة؟ طيب برأيكم الأحكام الشرعية تتعلق بمين؟ أو الأحكام أحكام الوقف الابتداء تتعلق بأي وقف منها؟ ها؟ الاضطراري ما لك يد فيه، والاختباري مقصود أن يوقفك على الكلمة. إذن الأحكام التي يعني وضعها أهل الأداء تتعلق بالوقف الاختياري الذي تختاره أنت، فقسموه إلى وقف جائز ووقف غير جائز. أما الوقف الجائز فيقسم إلى تام وكاف وحسن. هذا يا جماعة التقسيم بحسب ماذا؟ حال المقروء، بحسب المقروء يجوز الوقف عليه، يحسن يتم الوقف بحسب المقروء. وغير جائز هو الوقف القبيح. وضحت الخريطة يا إخوة؟ إذن هنا الجائز التام والكاف والحسن والكافي والحسن، وأما الممنوع فهو الوقف القبيح. تعالوا لنبدأ بها واحدا واحدا حتى نأخذ صورة عنها، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى شرح الأبيات عبارة عبارة، لأن الأبيات يا إخوة متداخلة جدا، مو شوي كتير. لذلك أنا اخترت على عكس ما يعني أخذنا، كنا عادة نأخذ البيت نشرح ما فيه من كلمات ثم نأخذ الأحكام. أنا سأعكس الطريقة الآن باعتبار أن الأبيات متداخلة جدا، فإن لم يكن أحدنا مستوعبا للمعاني لربما ثقل عليه فهم العبارات التي في الأبيات. تعالوا لنرى يعني ابتداء بالوقف التام، لكن بين يدي الحديث عن الوقف التام والكافي والحسن لابد أن أبين مسألة ستعرض لنا في التعريف كثيرا، وهي الفرق بين التعلق اللفظي والتعلق المعنوي. ماذا نعني بهما يا إخوة؟ إذن أيها الأحبة، ما الفرق بين التعلق اللفظي والتعلق المعنوي؟ إذا قلنا اللفظي فعلاقته بالإعراب، وإذا قلنا معنوي فعلاقته بالمعنى. تعالوا لنرى التعريف. التعلق اللفظي يكون التعلق من جهة اللفظ، بمعنى هو أن يتعلق الكلام الموقوف عليه بالكلام الذي بعده من جهة الإعراب. مثال: كأن يكون ما بعد الموقوف عليه صفة للموقوف عليه، أو مضافا إليه، أو معطوفا عليه، أو نحو ذلك. على سبيل المثال، لو وقفت على صاحب الحال دون الحال، هذا أحد الأمثلة. مثلا في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين شو أعربها يا جماعة؟ حال. طيب لو وقف أحدهم فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، هل يوجد تعلق إعرابي بين وقفه وبين كلمة لاعبين؟ قطعا، هذا حال صاحب حال، لا يجوز لك وفق قواعد الوقف الابتداء أن تقف على صاحب الحال دون الحال، وإلا أفسدت المعنى. واضح؟ أن أقف مثلا على الصفة دون الموصوف، مثلا في قوله تعالى اهدنا الصراط، فقلت اهدنا الصراط، طب المستقيم ولا الأعوج؟ لا يصح لك أن تقف على الموصوف دون الصفة، وإلا أفسدت المعنى. لا يصح لك أن تقف على المستثنى دون المستثنى منه، كأن تقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لابد أن تذكر المستثنى، واضح يا جماعة؟ لا وإلا أفسدت المعنى. لا يصح أن تقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لابد أن تقف إلا قليلا وإلا فسد المعنى. واضح يا إخوة؟ قلنا أيضا المضاف والمضاف إليه، على سبيل المثال في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اجى وقف وقال وتمت كلمة، طيب وهذا المضاف إليه شو تمت كلمة؟ أفسدت المعنى، أعطيت معنى ناقصا. إذن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، واضح يا إخوة؟ هذه أمثلة على كل واحد من هذه. إذن التعلق اللفظي أن يتعلق الكلام الذي وقفنا عليه بما بعده من جهة الإعراب. فوقفت على الصفة دون الموصوف، اهدنا الصراط، طيب والموصوف؟ هذا الموصوف وقفت عليه، طيب والصفة؟ المستقيم. لا يصح لك أن تقف على الجزء الأول دون الجزء الثاني وإلا أعطيت معنى ناقصا أو موهما. طيب أما التعلق المعنوي هو الذي يتعلق من جهة المعنى. شلون يعني من جهة المعنى؟ كل سورة سيدنا يوسف من لما بدأت القصة حتى ورفع أبويه على العرش، شو اسمه هذا؟ قصة، كلها كل واحد، المعنى متصل، تمام يا إخوة؟ المعنى ما زالت الأحداث تتتابع، كل قصص الأنبياء المعنى فيها مترابط. إذن بنسميه تعلق إيش يا جماعة؟ معنوي. طيب تعالوا لنشوف مثال في سورة البقرة، ضربناهن كمثال، كالإخبار عن حال المؤمنين أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللي هم شبهون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، وكمان والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وكمان أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية اللي بعدها شو؟ إن الذين كفروا، صار الكلام عن الكافرين، انتهى الكلام. طيب هي الآيات الخمسة مترابطة ولا ما مترابطة؟ مترابطة معنا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول، بدأ الحديث عن المنافقين، آيتان فقط تكلمت عن الكافرين. الآية الأولى والثانية بينهم ترابط معنوي. طيب 13 آية اللي بعدها إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، كلها تتكلم عن سلوكيات المنافقين. ومن الناس ومن الناس ومن الناس مثلهم، تمام؟ طيب هذه 13 آية مترابطة معنويا. إذن هذا ماذا نسميه؟ تعلق معنوي. وضح؟ وضح الفرق بينهما؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، إلى قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا كله ترابط معنوي، وهكذا أيها الأحبة. وضح؟ كل قصص الأنبياء كما ذكرت لكم فيها ترابط معنوي، كل واحد متكامل من حيث المعنى. طيب تعالوا لنأخذ الوقف التام، قرأ لنا يا شيخ محمد. هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي، يعني إعرابي. تعلق اللفظي قلنا إعراب، صفة وموصوف، مضاف مضاف إليه إلى آخره. ولا معنوي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده نحو. مهم جدا أن نعرف أمرين، أولا التعريف شو هو الوقف التام، وثانيا الحكم. ركزوا يا شباب جيدا، أولاً التعريف وثانياً الحكم. التعريف إيش يعني الوقف التام؟ أقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها أي تعلق، لا إعرابي ولا معنوي. مين بيضرب لي مثال من سورة الفاتحة؟ وله نصف درجة. شلون؟ اضرب لي مثالاً عن الوقف التام في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هذا وقف تام؟ الرحمن، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، صحيح، الشيخ محمد حزرها. إذن الحمد لله ربي صفة لله رب العالمين، الرحمن صفة، الرحيم مالك صفة، يوم الدين مضاف مضاف إليه. ثم أتى الكلام بعد الكلام عن صفات الله إياك نعبد وإياك نستعين، فعل وفاعل ومفعول به، نعبد نحن إياك، جملة جديدة لا تعلق لفظي ولا حتى في المعنى، شيء مستقل تماما. واضح؟ لكن ذكرنا بالنص درجة يا شيخ محمد. تمام؟ إذن لا يوجد تعلق لفظي ولا معنوي هنا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء. إيش هي؟ وقف تام على المفلحون. ليش؟ لا يوجد تعلق لفظي ولا معنوي بينها وبين ما بعدها. ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول، أيضا وقف تام. وهكذا وضح يا إخوة؟ إذن هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ولا معنوي، ما حكمه هذا النوع من الوقف؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، لأنه بدنا نشوف بعد شوية في شيء يوقف عليه لكن لا يجوز الابتداء بما بعده، ضروري جدا ننتبه إليه. يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. مثال عليه: أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم. انتهى الكلام عند المفلحون عن صفات المتقين، بدأ الكلام عن شيء جديد. تمام؟ طيب، أما الوقف الكافي اقرأ لنا يا شيخ براق. هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين، ركزوا، بينها وبين ما بعدها. شوفي، تعلق معنوي لا لفظي. تعلق معنوي لا لفظي، أي إعرابي، يعني يوجد بينها تعلق معنوي من حيث المعنى. مثل مين؟ مثل قصص الأنبياء، التعلق المعنوي على كل سورة يوسف من لما بدأت القصة إلى ختامها. واضح؟ هذا كله وقف إيش؟ كافي كافي كافي، لأن المعنى متصل. تابع. أي إعرابي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. ما حكمه؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، يعني يجوز لك أن تقف عليه وأن تبتدئ بما بعده. ليش؟ لأنه يعطي معنى صحيحا تاما، المعنى صحيح كامل، يعطي معنى كاملا. كالوقف مثلا: الحمد لله رب العالمين. تم المعنى في ذهنك؟ هذا معنى إيش؟ صار فيه تمام في المعنى، في عندك وضوح في المعنى الكامل للآية. طيب، إذن تعلق معنوي لا لفظي يوقف عليه ويبتدأ بما بعد. انتبهوا يا إخواني على الحكم، كما في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه صفة مين؟ صفة من؟ صفة من؟ صفة الكافرين. ثم قال الله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذا وين؟ في تعلق معنوي ولا ما في؟ ما زال الكلام عن الكافرين، يوجد تعلق معنوي لكن لا يوجد تعلق إعرابي. ختم الله على قلوبهم، فعل وفاعل مفعول به. واضح يا جماعة؟ إذا انتقلنا لجملة جديدة مستقلة تماما، ما في صفة وموصوف وفعل وفاعل مرتبطة ببعضها. تمام؟ إذا حكمه يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف الحسن، ركزوا يا إخوة، العبارات ترى قريبة من بعضها. الوقف على كلمة قرآنية، شو بينها وبين ما بعدها؟ تعلق لفظي ومعنوي، كما أقول الحمد لله. المعنى حسن ولا ما حسن؟ معنى صحيح؟ معنى صحيح، لكن هل يصح لك أن تقول رب العالمين، أن تقول هكذا في الصلاة أو في قراءتك الحمد لله رب العالمين بصح؟ هل يصح لك أن تبتدئ في الصلاة تقول الله أكبر رب العالمين؟ بينفع؟ ليش؟ يوجد تعلق إعرابي، الحمد لله ورب صفة لله كما ضربت لكم مثالا، لا يصح لك أن تقف على الصفة دون الموصوف. وضحت يا جماعة؟ إذن هنا التعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. يا جماعة ركزوا معي، لو قلت ها شيخ محمد ديب، لو قلنا الحمد، إيش رأيكم؟ هذا وقف حسن؟ لا. ليش؟ ما أعطاني معنى. هذا وقف قبيح، ما أعطاني معنى صالحا، ما في معنى صحيح، ما أعطاني كلمة، ما أعطاني معنى جملة صحيحة، ما أعطاني جملة مفيدة. إيش الحمد؟ طيب لكن لو قلت الحمد لله، إذن هذه أعطت معنى صحيحا، إذن هذا اسمه وقف حسن في تعلق لفظي ومعنوي. لكن شو الوقف عليه؟ أعطى معنى صحيحا. طيب الحمد لله لو وقفت على الحمد، يوجد بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي مثل هي، إلا أن الوقف عليها لم يعطنا معنى تاما. عرفنا ليش سمينا الوقف على الحمد وقف قبيح؟ دحنا شردنا أوي أوي أوي. أنتم معايا يا جماعة ولا شردنا؟ إخواني إذا وجد تعلق لفظي ومعنوي إيش بنسميه؟ لا، يا من قل له قبيح يا من قل له حسن. على أي أساس؟ إذا وقفت على هذا التعلق اللفظي والمعنوي وأعطى معنى صالحا كان حسنا، وإذا وقفت على هذا التعلق اللفظي والمعنوي ولم يعطينا معنى تاما كان الوقف قبيحا. إذن الحمد لم يعطيني معنى تاما، إذن الوقف قبيح. الحمد لله أعطاني وقف، أعطاني معنى صحيحا، إذن وقف حسن. وضحت الفكرة؟ تمام. إذن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، حطه تحت خط مشان ما حدا ينسى. ولهون إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، وحط عليها دويرة معنى تاما. طيب ما حكمه؟ يوقف عليه، يصح لك أن تقول الحمد لله ولا يبتدأ بما بعده، فلا يصح لك أن تقول رب العالمين، وإنما تقول الحمد لله رب العالمين، ترجع بتعيد بما يعطي معنى تاما. يوقف عليه حطه تحت الحكم، اكتب خطين الحكم، حكم الوقف الحسن. يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. يعني إلا أن يكون رأس آية، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات النبي صلى الله عليه وسلم حددها توقيفية، ترتيب الآيات توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز لك أن تقف على رأس كل آية في المصحف. طيب مثلا كلمة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، منع الوقف على مصبحين، وما معنى وماذا يكون الوقف على وبالليل؟ مصبحين الوقف حسن. يلا يا جماعة تدربوا عليها. وبالليل الوقف، لو وقفنا على مصبحين المعنى يكون حسن. إيش رأيكم؟ حسن. الأصل وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، هكذا يكون المعنى هنا. وين؟ وين هون؟ هذا معنى تم المعنى. طيب هون حسن. حسن. هذا وقف حسن. ليش؟ أعطاني معنى صحيحا وإنكم لتمرون عليه مصبحين. طيب في مع ارتباط بما بعده إيه؟ في واو عاطفة وبالليل. طيب هل يجوز لي أن أقف على مصبحين؟ يجوز. هل يجوز لي أن أبتدئ بما بعدها؟ يجوز. لا يجوز إلا إن كان رأس آية. طيب هي رأس آية؟ نعم رأس آية، يجوز لك أن تبدأ وتقول وبالليل. واضح يا جماعة؟ إذن لا يجوز أن تبدأ في الوقف الحسن بما بعده إلا أن يكون رأس آية. تمام؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، لولا أنه رأس آية لما جاز الوقف عليه. واضح يا جماعة؟ وهكذا كما في قوله تعالى مثلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. طيب الوقف على تتفكرون وقف حسن. وقف حسن. لو كان ما في رأس آية الأصل أن تقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لكن لكونه رأس آية جاز لك أن تقول في الدنيا والآخرة. واضح؟ طيب أما الوقف القبيح، ركزوا يا جماعة، نفس تعريف الوقف الحسن، في فرق بينهم بسيط جدا. هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إيش الفرق؟ حطه تحته خط. والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. عرفنا يا جماعة؟ إيش الفرق بين الحسن والقبيح؟ كلاهما فيه تعلق لفظي ومعنوي. الفرق بينهما الوقف الحسن يعطي معنى حسنا، هذا يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا أعاد. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. إيش رأيك بهالوقف؟ فأكله الذئب مو فأكله المتاع، تمام؟ إذن هذا معنى خاطئا. واضح يا جماعة؟ إذن لا يصح الوقف هنا، هذا وقف قبيح. الحمد، هل أعطت معنى قبيحا؟ لا. لا، لكن أعطت معنى ناقصا، يعني سواء كان المعنى ناقص أو كان المعنى خطأ فكله يطلق عليه أنه قبيح. الحمد لم تعطي معنى خاطئا وإنما أعطت معنى ناقصا. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، أعطت معنى خاطئا، هذا وقف قبيح. وضحت يا جماعة؟ ما حكمه؟ لا يتعمد الوقف عليه. طيب جيد، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل اضطرارا، وقفت فأكل مضطرا سعلت فأكله نسيت. طيب وإن وقف مضطرا إيش بيسويه؟ أعاد. ما بصير يقول الذئب ونحن عنه غافلون، بيرجع بعيد بيقول وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب إلى آخره. واضح يا جماعة؟ إذن الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن المعنى الذي يعطيه ناقص أو خاطئ، مو شرط يكون خطأ بس، قلنا حتى المعنى الناقص. مثل كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلت بسم، إيش هذا المعنى؟ أعطى معنى خاطئا ولا معنى ناقصا؟ أعطت معنى ناقص. إيش بسم؟ إيش هذا بسم؟ تمام؟ طيب لو قال لك الشيخ أنا بدي أشوف كيف ضبطك لزمن الرخاوة والميم البينية، هذا صار اسمه وقف اختباري جائز، فتقول بسم، بينت الرخاوة وطولها والبينية وزمنها. طيب أمثلة على الوقف القبيح، الحمد لله رب، رب مين؟ أعطت معنى خاطئا وناقصا، تمام؟ إن الله لا يغفر، خلاص اغسل إيدك من المغفرة، ما بصير، أعطت معنى خاطئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، معنى خاطئ. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، معنى خاطئ. إذن يا إخوة، هذه أمثلة على الوقف القبيح التي يجب أن يتجنبها أحدنا في أدائه. إذن قلنا وقف على كلمة بينه وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، لكن الوقف عليها يعطي معنى خاطئا أو ناقصا. طيب مقارنة توضيحية، بدي إياكم نملأ الجدول سوية هنا، ركزوا فيها جيدا جيدا جيدا، وإن أحببتوا ترسموا عندكم أيضا بيكون جيد. هو مرسوم؟ تمام، أنا عارف أني راسم لكم إياه. طيب يا جماعة، بس بدي إياكم تفتحوا على الصفحة، صفحة رقم كم الجدول؟ موجود معكم يا إخوة في المذكرة فارغا كهذا، صفحة كم؟ الصفحة رقم 30، افتحوا لصفحة رقم 30 ستجد ذات الجدول موجودا عندكم. تعالوا لنحاول سوية. الوقف التام، هل يوجد بينه وبين ما بعده تعلق لفظي؟ لا. شايفكم نص على نص. لا يوجد. ها شيخ شيخان، لازم تجاوب قبل كل الناس، شيخ للتربيع. شيخنا، الوقف التام هل يوجد بينه وبين ما بعده تعلق لفظي؟ لا يوجد. طيب هل يوجد طيب تعلق معنوي؟ لا يوجد. إذن التام لا تعلق لفظي ولا معنوي. طيب الوقف عليه يعطينا معنى تاما ولا ناقصا؟ يعطينا معنى تاما. طيب ما حكمه؟ يوقف عليه. ما أسمعت. يوقف عليه ما أسمعت. يوقف عليه أيوة هلق سمعت، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. إذا ركزوا يا إخواني جيدا، التام لا تعلق لفظي ولا معنوي ويعطينا معنى كاملا تاما، وحكمه أنه يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. جيد، تعالوا لنشوف الوقف الكافي. الوقف الكافي هل يوجد بينه وبين ما بعده تعلق لفظي؟ لفظي يعني إعرابي؟ لا، لا يوجد تعلق لفظي. طيب هل يوجد تعلق معنوي؟ يا جماعة هذا اسمه كافي. يوجد تعلق لفظي. قصص. طيب كالقصص القرآني، ممكن تكتبوا هيك كالقصص القرآني مثلا عشان ما تنسوها تبقى في أذهانكم. يوجد تعلق بالمعنى، لكن هل الوقف عليه يعطي معنى تاما ولا ناقصا؟ يعطي معنى تاما. ما حكمه؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. يا جماعة ما بدي تنقلوا نقل، بدي أنتم مستوعبين ولا لا؟ شيخ معاذ. طيب الحسن أعطيني يا شيخ معاذ. الحسن هل يوجد بينه وبين ما بعده تعلق لفظي؟ نعم. نعم. هل يوجد بينه وبين ما بعده تعلق معنوي؟ نعم. طيب المعنى هل يعطينا الوقف عليه معنى تاما ولا ناقصا؟ يعطينا معنى تاما. ما حكمه؟ يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. الجدول كأنه أريح من اللوحات السابقة، ما هيك؟ لولا اللوحات ما فهمنا الجدول. طيب والقبيح هل يوجد تعلق لفظي؟ نعم. يوجد. طيب وتعلق معنوي؟ نعم. يوجد تعلق معنوي. طيب والمعنى؟ ناقص. يعطينا معنى ناقصا. ما حكمه؟ لا يوقف عليه. طيب لا يوقف عليه ايه؟ يوقف اضطرارا. أيوة، وإن وقف عليه مضطرا أعاده. إذا الوقف مضطرا ويبدأ قبله، يقف إذا كان مضطرا لا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف مضطرا أعاد بما يكمل المعنى ويتممه. أتمنى أن تكون قد جمعت أطراف تعريف الوقف والابتداء في أذهانكم. هذا جمعها الجدول، جزاه الله خيرا. بقيت يا إخواني حاجة مهمة أرجو أن تتنبهوا لها، وهو معاني الأبيات. الأبيات ترى متداخلة، بدنا الآن نقرأ آيتين ثم نعود لمتابعة ذلك حتى تتنشطوا، لأن الأبيات متداخلة جدا جدا جدا. تمام، نقرأ آيتين نجدد فيها نشاطنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا لؤلؤا لؤلؤا منثورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. جعلني الله وإياكم مما يرى تلك الرؤيا. طيب نعود إلى الأبيات. قال فيها الناظم رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقف والابتداء، لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. وهي يعني مين؟ الوقف والابتداء. تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. طيب ليش ما قلنا الرابع؟ وكل ما دون ذلك ها؟ لا، في الأخير قال: وغير ما تم قبيح. تمام؟ إذن يقول لك الوقف الذي يجوز للقارئ التام والكافي والحسن. ليش؟ ليش؟ قال: وهي أي الثلاثة التام والكافي وحسن لما تم. إيش يعني وهي لما تم؟ وهي لما تم معناه. عرفنا إيش يعني وهي لما تم؟ أي هذه الثلاثة التام والكافي والحسن تشترك في أمر واحد وهو أنها أن الوقف عليها يعطي معنى كاملا معنى صحيحا. الثلاثة بإيش بتشترك يا جماعة؟ أن الوقف عليها يعطينا معنى صحيحا. فقال هذه الثلاثة لما تم معناه. مليح؟ طيب إيش بعد لما تم؟ هي الثلاثة لما تم. ثم قال مستثنيا فإن لم يوجد تعلق. ها خلوني أنا امسحوا هاي. فإن لم يوجد تعلق إيش هذا الوقف؟ لا تعلق لفظي ولا معنوي. يا شيخي لا يوجد تعلق لفظي ولا معنوي بما بعده، هذا وقف التام. من عيد مرة ثانية. نعيد مرة ثانية. قال وهي أي هذه الأوقاف الثلاثة التام والكافي وحسن لما تم معنى، هي تشترك بالمعنى التام. لكن قال لك فإن وجد تعلق، عفوا فإن لم يوجد تعلق، فإن لم يوجد تعلق، خلص الكلام ترى هون. قال فإن لم يوجد تعلق إيش اسم هذا الوقف؟ هذا التام. بعدين انسى هاي. قال أو كان معنى، أي يوجد تعلق معنوي بس كافي. وليس تعلق لفظي، هذا الوقف كافي. الكافي شيخي والله فوتنا بالحيط. لا شيخي لا، إذا فهمت معي من شوية الشرح عرفته اليوم ليش أنا شرحت أول، لأن المعنى متداخل. من عيد. قال هذه الثلاثة لما تم معنى، فإن لم يوجد تعلق في الكلمة التي وقفت عليها مع ما بعدها لا لفظي ولا معنوي، لم يوجد تعلق. ما قال لك لا لفظي ولا معنوي، يعني يشمل الاثنين، لا تعلق لفظي ولا معنوي. ركز معي يا شيخ عبد الرحمن، لا تعلق لفظي ولا معنوي هذا وقف تام. قال أو كانت الكلمة التي وقفت عليها بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي بس فهو كاف. قال فابتدي. إيش يعني فابتدي؟ إذن فابتدئ بما بعده، أي يصح لك الوقف عليه وابتدئ بما بعده. لك أبوس من عيون. يعني بالله شوف شوف كيف الجمع الأحكام والعبارات والتعاريف في سطر. فإن لم يوجد تعلق هذا مين؟ تام. أو كان التعلق معنوي كافي. قال فابتدي، الحكم ابتدئ أنت بما بعده. وضحت؟ طيب إذن وهي أي الأوقاف الثلاثة المذكورة أو الوقوف الثلاثة المذكورة التام والكافي والحسن لما تم، أي لما تم معناه، فيحصل عند الوقف عليها تمام للمعنى. وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق، أي فإن لم يوجد فيما وقفت عليه تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. قال لم يوجد تعلق لا لفظي ولا معنوي، يعني إن كانت هذه الحالة، أو كان التعلق معنويا، أو كان فيما وقف عليه القارئ تعلق بما بعده معنى لا لفظا، فابتدي أنت بما بعده في القسمين. في القسمين ابدأ بالكلمة التي بعده أو بما بتتمة الآية. أو كان معنى عيده فابتدي. طيب يا شيخنا إيش اسمهم هدول؟ إيش اسمهم هذول اثنين اللي ما في تعلق والثاني اللي في تعلق معنوي؟ قال فالتام فالكافي. هذا يا إخواني بيسموه لف ونشر مرتب. إيش يعني لف ونشر مرتب؟ صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. جبتها خمسة مرتبة ثم قلت لك والضد قل. أول واحد ذكرت أنا صفاتها إيش؟ جهر. إيش ضد الجهر؟ قال مهموسها فحثه شخص سكت. تمام؟ فجب لك الأحكام الصفات الخمسة وجب لك ضدها مرتبا بذات الترتيب. هذا يستعمل في المحسنات البديعية، يعني يعتبر من ما يزين الكلام ويجمله. تمام؟ فالآن ذكر لك التعريفين ثم قال لك فالتام فالكافي. شيخنا والله فيها شوية ما دخلت، تعب بدي أحط لك إياها يعني مشرحة. فإن لم يوجد تعلق لفظي ولا معنوي فالتام، أو كان التعلق معنويا، أو كان معنى يعني يوجد تعلق معنوي دون اللفظي فالكافي. وضحت يا جماعة؟ مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. نعم، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا، إذن يا إخوة رتب التعريف ثم ذكر ماذا يشتمل عليه، فالتام خلص الكلام، فالكافي خلص الكلام. ثم قال وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. طيب شو ملخص هي العبارة؟ اقرأ لنا إياها يا شيخ حسين. ومقصود العبارة إذا وقف القارئ على كلمة لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى وهذا هو الوقف التام. نعم. أو إذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها من ناحية المعنى دون اللفظ وهذا هو الوقف الكافي. إيه شو بيصير؟ فيجوز له الابتداء. فابتدي إيه يعني شو يعني فابتدي؟ أي إن الوقف التام والكافي يجوز الوقف على كل منهما والابتداء بما بعده. جميل. إذن إخوة ما معنى هذه العبارة بمجملها؟ مقصود العبارة إذا وقف القارئ على كلمة لا تتعلق بما بعدها لا لفظا ولا معنى وهذا هو الوقف التام، أو إذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها من ناحية المعنى دون اللفظ وهذا هو الوقف الكافي فابتدي، فيجوز له الابتداء بما بعدها، أي إن الوقف التام والكافي يجوز الوقف على كل منهما والابتداء بما بعده. خلصنا الوقف التام والكافي. قال ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز. فالحسن واضحة. الشيخ معاذ عم يقول بده شوية ما اللي يشرح. طيب قال فإن لم يوجد تعلق خلصنا تام، أو كان التعلق معنويا كافي. قال فالتام فالكافي خلصنا. ولفظا أي وإن كان التعلق لفظيا اللي هو مين يا جماعة؟ الحسن. الحسن، لأنه لما منقول في تعلق لفظي دخل فيه أصلا المعنوي. واضح يا جماعة؟ نعم. فقال أو كان ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي. ولفظا أي وإن كان التعلق لفظيا من حيث الإعراب وبالتالي دخل فيه المعنى. ولفظا أي إن كان التعلق لفظا فامنعا. إيش فامنعا؟ الابتداء به ولا الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده؟ الابتداء بما بعده. فامنعا الابتداء بما بعده إلا رؤوس الآي جوز، يجوز لك إن كان رأس آية. فالحسن أي فالحسن سمه. إيش يعني فالحسن؟ أي فالحسن سمه. منين عم يجيب الحكي؟ فاسأل الذي أعطاهم فإن مولاك مولاهم. قال ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز. فالحسن. طيب إيش يعني ولفظا؟ أي إن كان التعلق في الكلمة التي وقفت عليها، إن كان التعلق لفظا بما بعدها أي تعلق إعرابي، التعلق الإعرابي يدخل فيه المعنى، يعني الإعرابي يشمل المعنوي ولا عكس. وإن كان التعلق لفظا ومن باب أولى المعنى فامنعا الابتداء بما بعده. عرفنا شو حكم الحسن؟ يوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده إلا رؤوس الآي، فيجوز الابتداء بما بعده. إن كانت رأس آية يجوز لك الابتداء بما بعدها، كما في وإنكم لتمرون عليه مصبحين. المثال من شوية أخذنا مصبحين وبالليل. طيب في تعلق لفظي ومعنوي؟ نعم، في عطف وجار ومجرور. لماذا جاز وبالليل؟ لأنه رأس آية. قال إلا رؤوس الآي جوز. فالحسن أي الوقف الذي على الوقف على ما فيه التعلق المذكور اللي هو الوقف اللفظي سمه الوقف الحسن. فالحسن أي فالحسن سمه. خلصنا. إذن المقصود اقرأ لنا يا شيخ عبد الله. والمقصود شوفوا كل هالحكي كلمتين هنيك. يلا. إذا وقف القارئ على كلمة تتعلق بما بعدها لفظا ومعنى فلا يجوز له الابتداء بما بعدها، بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الوقف الحسن على رؤوس الآي فيجوز للقارئ الابتداء بما بعده. إذن يا جماعة، تام كافي حسن، الوقف عليه يعطينا معنى تاما صحيحا كاملا. التام لا تعلق لفظي ولا معنوي فيما وقف عليه وبما بعده. الكافي يوجد تعلق معنوي لا لفظي. الحسن يوجد تعلق معنوي ولفظي، إلا أن الوقف عليه يعطي معنى تاما. حكمها التام يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، الكافي يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا إذا كان رأس آية جاز. قال وغير ما تم. إذن الثلاثة اللي ذكرهم الآن لما تم معناه، يعني لما إذا وقفت عليه كان المعنى تاما. قال وغير ما تم قبيح. خلص. شوف هذا تعريف القبيح، وغير ما تم قبيح، أي إذا وقفت عليه ولم يعطي معنى كاملا تاما، يعني أعطاني معنى ناقصا أو خاطئا، هذا اللي غير ما تم قبيح. إيش يعني وغير ما تم قبيح؟ اعلم أيها القارئ أن أي وقف غير هذه الأقسام الثلاثة فإنه يسمى بالوقف القبيح، وهو الوقف على ما لم يتم معناه، الوقف على ما لم يتم معناه المقصود أو أوهم معنى غير المراد، هذا وقف قبيح. ثم قال وله الوقف مضطرا. وله لمن؟ يعني للقارئ. الوقف مضطرا لعطاس أو سعال أو شيء من ذلك، له الوقوف على ما قبح معناه مضطرا، لنسيان أو عطاس أو ضيق نفس، وله الوقف مضطرا. طيب وإذا وقف مضطرا؟ قال ويبدأ قبله، لا يصح أن يبتدئ بما بعده. وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. طيب كم كلمة بيرجع؟ كلمة تنتين ثلاثة أربعة، بما يكمل المعنى يرجع. ربما يصح له أن يبدأ من الكلمة نفسها إذا كانت تعطي معنى صحيحا. تمام يا جماعة؟ طيب آخر واحد يمكن ما قرأناها. ويبدأ قبله أي وعند زوال سبب الاضطرار لا يجوز للقارئ الابتداء بما بعده، بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلها مما يصح الابتداء به. ثم قال قاعدة عامة في الوقف والابتداء، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. إيش يعني؟ عبقل لك لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يجب عليك أن تقف عليه، بحيث لو تركت الوقف عليه تأثم، ولا يوجد مكان يحرم عليك أن تقف عليه فإذا وقفت عليه أثمت. واضح يا إخوة؟ يعني لا يوجد وقف مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص يلزمك أن تقف على الكلمة. هناك يا إخوة وقوفات منثورة في بعض كتب التجويد تسمى بوقوف جبريل، تزيد وتنقص، بعضهم يوصلها إلى 17، بعضهم بيجعلها 7، وهكذا بأعداد متفاوتة، لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لأن فيها ما يوافق قواعد الوقف العام فما في إشكال، ومنها ما يخالف قواعد الوقف العام فلا يلتفت إليها، لأنه لا إسناد صحيح يثبت هذه الوقوف المذكورة. تمام؟ وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. ما معنى العبارة؟ أي ليس في القرآن وقف واجب يجب عليك أن تقف عليه بحيث يأثم تاركه، أو هناك وقف حرام يأثم فاعله، لكن قال منبها غير ما له سبب. يعني شلون؟ أن يتعمد أحدهم الوقف على كلمة تعطي معنى قبيحا، كأن يقول فبعث الله غرابا، مثلا يقول إن الله لا يستحي، أو مثلا خلينا نقول أن يتعمد الوقف على كلمة لا إله وأن لا إله، أعوذ بالله، كلما كان المعنى متعلقا بذات الله سبحانه وتعالى كان الوقف أقبح إن كان المعنى خاطئا. شوف على هالوقف يعني، فإذا تعمد الوقف كان آثما. وضحت الفكرة يا إخوة؟ ولا هذه لا يفعلها مسلم، إلا ما يفعلها جاهل أو واحد مضطر، لكن أن يتعمد الوقف على معنى يعطي معنى خاطئا هذا لا يجوز. إذن غير ما له سبب، أي إلا إذا كان هناك سبب يستدعي اختلال المعنى المراد من السياق في كلام الله تعالى، بده يوقف على هذا الوقف حتى يغير مراد الله من الآية، كأن يقف القارئ مختارا غير مضطر على وقف قبيح يوهم غير المعنى المراد، كالوقف مثلا عمدا على كلمة إن الله لا يستحيي والعياذ بالله. فهذا ماذا نسميه أيها الأحبة؟ ها؟ يأثم فاعله إن فعله مختارا، أما إن فعله مضطرا فلا شيء عليه. تمام؟ إذن وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام، ولا حرام غير ما له سبب. تمام؟ بقيت إشارات إلى بعض ما جاء في القرآن من علامات الوقف التي تعينك على ضبط وقفك وانتهائك من الآيات. تأملوا هذه العلامات في المصحف التي تعيننا على ضبط المعاني. أول هذه العلامات هي علامة الميم من كلمة لازم، يعني هنا الوقف لا بد أن تقف عليه، وقف لازم، فهي علامة الوقف اللازم، وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا مثل ما ذكرنا بالملاحظة الأخيرة، وليس في القرآن من وقف يجب. إذا ليس لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه، وإنما هو لزوم اصطلاحي حتى يفصل القارئ بين معنيين، كما في قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لو وصل إيش بيصير المعنى؟ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. العلامة الثانية علامة لا، وهذه تدل على علامة الوقف الممنوع، أي لا يصح لك الوقف هنا. إذن الميم يا جماعة لزوم الوقف، يلزمك أن تقف هنا، لا يصح لك أن تقف هنا لعدم تمام المعنى، كما في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به إيه؟ أولئك هم المتقون. فلا يصح الوقف على وصدق به، لأن والذي جاء بالصدق مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون، فلا يصح فصل الخبر عن المبتدأ. العلامة الثالثة علامة الجيم، وهي علامة جواز الوقف وجواز الوصل، أي المعنى فيهما مستو سواء وصلت أو وقفت، كما في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، سواء وقفت أو وصلت فالمعنى متناسب ومتساو. العلامة التالية هي علامة قلا، مأخوذة من كلمتين، وهي الوقف أولى. علامة جواز الوصل، هون يجوز لك أن تصل لكن الوقف أولى، كقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يصح وصل فاقتلوهم بما بعده لارتباط المعنيين، ولكن الوقف عليه أولى للفصل. ليش؟ بين الحكم وتعليله، فاقتلوهم لماذا؟ كذلك جزاء الكافرين. العلامة التالية علامة صلة، مأخوذة من كلمتين الوصل أولى، يعني يجوز لك أن تقف ولكن الوصل أولى، وهذا مثال عليها. العلامة قبل الأخيرة هي علامة التعانق، علامة وقف التعانق، هذه يتغير فيها المعنى بحسب وقفك على الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية، وبعض أهل العلم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا. مثلا في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ضربكم مثال أوضح، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وين الوقف التعانق؟ قال فإنها محرمة عليهم في علامة التعانق 40 سنة التعانق. انظروا ماذا يتغير المعنى لو وقفت على الأول أو الثاني. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم. طيب قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، إيش الفرق بين المعنيين؟ صارت 40 سنة في الحالة الثانية هي مدة التيه، وأما التحريم فعلى الدوام، قال فإنها محرمة عليهم أبدا. 40 سنة يتيهون في الأرض، فصارت مدة التيه 40 سنة، وهذا هو القول الذي يرجحه أهل العلم، فيقول لك الواجب أنه تعدل حتى هي في المصحف أن يكون الوقف هنا، تمام؟ لكن لو وقفنا على القول الآخر المرجوح، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أي مدة التحريم 40 سنة، واضح؟ إذن يتغير المعنى بوقف التعانق. علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر. وأخيرا علامة السكت في المصحف، هذه هي السين، وضع سين صغيرة، وقيل من راق هذه السين فوق الحرف الأخير من بعض الكلمات يدل على السكت على تلك الكلمة حالة وصلها بما بعدها، سكتة يسيرة دون زمن التنفس. ولحفص 4 سكتات واجبة، 4 سكتات واجبة نشير إليها إن شاء الله في المستوى القادم بإذن الله تعالى، مع التنبيهات في رواية حفص.